بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، اللات دائمة على أعدائهم أجمعين، وارحمنا جميعا الشاهدين، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أثرنا إشكالا أصله أن الظاهر من الآية المباركة في ذي القربى في الخمس القرابة. طبعا ذكرنا أن جملة من حكام السنة حملوا على قرابة الخليفة، ومنهم من حملها على قريش، ومنهم من قال على الأمة الإسلامية قرابة النبي. لعل هذه الوجوه بالنكتتين أو بشيء يمكن التأييد. مشكلة أنه ورد في روايات أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين ذو القربى الإمام المعصوم، يعني قرابة رسول الله معينا. مثلا في زمان رسول الله قرابته معينا مثلا أمير المؤمنين، أو مثلا أمير المؤمنين الزهراء سلام الله عليهم، فيما بعد الإمام الحسن وهل المجد. فقد يتخيل الإنسان كان هناك شيء عن رسول الله في أنه يعطي الخمس جزءا منه لخصوص أمير المؤمنين. خب نحن عندنا بعض الشواهد أنه دفع مقدارا من الخمس لأولاد العباس عمه، الظاهر أنه بعنوان القرابة ظاهرا، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. فكيف يتصور هذا المعنى الذي جاء في رواياتنا أن ذا القرباء نحن لا مطلق قرابة النبي ولا قرابة الخليفة ولا مطلق قريش ولا مطلق مشكلة؟ هذه المشكلة في تصورنا أهم مشكلة في تفسير الروايات. كثيرة، ليست رواية واحدة، فيها صحيحة وفيها مرسلة ضعيفة، لكن كثيرة على أي حال. أمس بينا وجها لذلك تكلمنا، ويمكن أن يقال وجه آخر. الوجه الذي أمس بيناه كان أكثر شيء بالاستفادة من النصوص الدينية صح التعبير، من السيرة السنة الفعلية والسنة القولية لرسول الله الأئمة عليهم السلام. ولكن اليوم بإمكاننا أن نذكر وجها عرفيا، وخلاصة هذا الوجه العرفي لا بأس بالدقة فيه أنه احتملنا قويا كما جاء في جملة من الشواهد أن الخمس مكان المرباء، شرحناه سابقا، وأصولا أول مال خمس في الإسلام القائل يقول كان في الجاهلية المرباء ونحن دفعنا الخمس لرسول الله. فنقول إذا فرضنا أن الخمس يقوم مقام المرباء، إذا آمنا بالنسبة إلى المرباء في الشواهد التاريخية يذكر أن المرباء كان للخليفة وللحاكم وللرئيس ولقراباته، قرابته أولاده مثلا. نحن بإمكاننا أن نقول فما يرجع إلى أشياء، ليس من البعيد أن يكون النظر في القرابة يقال للحاكم وقرابته باعتبار أن قرابته استمرار لوجود الحاكم، يعني كانوا يتصورون لابد من الحفاظ على الحاكم واستمرار هذا الخط. خب قد يكون ينوب منابه أخوه، قد ينوب منابه ابنه، يعني ابنه مقام يقوم مقام والده أو أخوه حسب الاختيار الموجود. فالمراد من القرابه ليس مطلق القرابه، المراد من القرابه من يكون استمرارا للحاكم وللرئيس، يعني به عبارة اخرى لبقاء الرئاسه يعطى للقرابه، اعطاء للقرابه به هذا المعنى. ولو فحينئذ ولو العنوان عامون عنوان القرابه ذو القربى، لكن الهدف خاص، والهدف من يوجب استمرار الرئاسه عندهم، من يوجب بقاء الاماره عندهم. تاملوا، فالعنوان عامون عنوان القرابه والهدف محدود، يعني تكرم القرابه لاستمرار الامامه، لاستمرار الاماره، لاستمرار الرئاسه. ولذا جاء فی روایاتنا لقرابت النبی الامام او للامام القائم مقامه. لاحظوا تعبیر، یعنی که انما هذا المال یعطا للقرابه به اعتبار استمرار مثلا الامامه و الاداره و الرئاسه. حالا علیه المرباع فی الجاهلیه، فنستطیع ان نقول حتی فی الجاهلیه، یعنی الذي يشكل الارتكاز يشكل الارضيه الذهنيه المعينه، حتی فی الجاهلیه لم يكن الخمس لمطلق القرابه، یعنی لمطلق القرابه هذا المعنى، لم تلاحظ عنوان القرابه ما هي قرابه، لوحظ العنوان بما هو استمرار. وطبعا في رواياتنا الكثيره والشواهد الكثيره استمرار رسالة السماء في الشريعة المقدسة بالنسبة إلى رسول الله كانت لقرابة النبي خصوص أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. لم يكن هذا الاستمرار في أولاد عباس مثلا، هم باعتبارهم من بني عبد المطلب يستحقون الخمس، لكن لم يثبت أنه هذه القرابة بعنوانها بل بعنوان الاستمرار. فحينئذ ليس من البعيد أن يدعى انصافا ارتكاز عرفی فی ذاك الوقت بأن المرباع كما يعطى للقراب استمرارا الخمسم يعطى للقراب استمرارا للنبوه استمرارا للإمام الإلهي استمرارا للعهد الإلهي. ولذا بناء على هذا كما جاء في الرواية قال للإمام القائم مقام النبي غرابي هذه النقطة. حينئذ لا نستطيع أن نلغي عنوان الإمام، مثلا نقول هذا الخمس لمن يقوم بشؤون المسلمين القائم مقام النبي أيا كان الإمام المعصوم أو الفقيه. تأملوا، إذا دل الدليل على أن الفقيه يقوم مقام النبي فحينئذ الخمس كما كان الرسول يقول القائم مقام الرسول والفقيه هم قائم مقام الرسول فيصل الخمس. هذا الاستظهار غير صحيح. النقطة فيه صحيح جعل فيه عنوان القائم مقام الرسول لكن لخصوص الإمام المعصوم لا مطلقا، لأن هذا الخمس وصل إلى الإمام المعصوم باعتبار ذي القربى، وذو القربى من يكون موجبا لاستمرار خط الرسالة، وهذا منحصر في الإمام المعصوم. يعني كلا القيدين مطلوب للإمام القائم مقام النبي، فليس ذو القربى مطلق ذو القربى، خصوص الإمام والذي يقوم مقام رسول الله. وتكون هذه فحينئذ لفظه وإن كان عاما لكن المطلوب خاص، لكن الغرض خاص، لكن الهدف خاص، وهو أصلا قبل الإسلام حتى المربى اذا يعطى مثلا يقال سهم لقرابة الحاكم بعنوان استمرار خط الحاكم. ولذا بنان على هذا يتبين نقطة تالية، وهي انه بما ان استمرار خط الرسول في النبي في الوصية والأئمة المعصومين صلى الله عليه وسلم دائما يكون مفهوما ثابتا، ليس العنوان استمرار خط الخليفة كما جاء عن عثمان أعطى الخمس لقرابتي وجاء عند فقهاء السنة أن الخمس لقرابة الخليفة، لا ليس الأمر كذلك. الخمس يعطى لله وللرسول ومن يكون استمرار للرسول لا ليس دائما هو الخليفة بناء على تصورات لا ليس استمرار، يعني أفض يزيد ما في استمرار للرسول لا أفعل لا يؤمنون بذلك، أو مثلا الخمس مثل وليد بن عبد الملك استمرار لا، هم يدعون بأنه الخلافة أمر شخصي المسلمون يختارون لا ليس استمرار، يعني هل يعقل أن الذي شرب الخمر وفعل ما فعل يكون استمرار لرسول الله؟ مثلا كيف يعقل هذا الشيء؟ أما كيف ما كان فتبين بإذن الله تعالى يمكن إثبات هذا الأمر بنقطة عرفية قبل أن تكون بالروايات بنقطة شرعية. هذا كل الكلام إجمالا إلى هذا الحد في به اصطلاح مصرف الخمس و فی تقسیم الخمس. و تبین اجمالا الى هذا الحد ان من المسلم جزما ان رسول الله كان ياخذ الخمس، هذا لا اشكال فيه. هذا و قطعا الرسول كان ياخذ بجميع وجوهه، مثلا سهم ساده یا اطار ساده من دون رسول، هذا لم يكن، هذا مسلم به اصطلاح. كما ذكرنا ان من المسلم ان قبل الاسلام ان المربع من شؤون الحكومه والنظام، خمس هم كذلك، هذا من شؤون الحاكم. لكن الكلام في ان الحكومه في الاسلام حسب تصورات الاماميين ليس معنى الحكومه الظاهريه الوصايه، يراد بها الوصايه، الخلافه يراد بها الامامه والوصايه. ويمكن الفصل بين الحكومه الظاهريه السياسيه السلطه السياسيه وبين الوصايه الدينيه، وهذا هو الاساس. خب هذا مساله كلاميه دون في الفرق بيننا وبين العام، هذا يمكن اثباته ومحله محل اخر اشرنا سابقا اليه. هذا اجمالا لا اشكال فيه. فقط بقيت نقطه مهمه انصافا الى الانم جزمنا بذلك لا اخبار اشكال، هل الخمس كان الرسول ياخذه يتصرف معه تصرف المالك الشخصي ام با عنوان المنصب، منصب النبوه؟ طبعا ليس منصب النبوه، منصب الامام والولايه، و لا يدخل في ملكه الشخصي، يعطى لعامه المسلمين بعد وفاته. هذه النقطه انصافا لا زالت مبهمه، انصافا ليس هناك سنه قوليه صريحه مع ان الامام مثلا الخمس يورث ام لا، ليس هناك سنه عمليه صريحه ايضا بالنسبه للرسول باعتبار التباسات التي حصلت. الذي نحن الان نفهم من الرسول صلى الله عليه وسلم كان ياتون بالخمس الى رسول الله يتصرف في تصرفا مالكيا، اللي الان شواهد موجوده طبعا، ويتصرف في بيعطائه للمحتاجين من بني هاشم، ويتصرف في بعض الامور العامه، هذا المقدار نحن نعلم، هذا لا اشكال فيه. لكن دقيقا مثلا لما توفي يقولون هذا كان من الخمس ولا يورث، لا، السلطه الحاكمه من بعد رسول الله قالوا كل ما ترك رسول الله لا يورث، صدق است. و اهل البيت كان اصرارهم على انه لا النبي يورث في بقيه الناس، و الشواهد تشير الى ان عمده اموال النبي من الهدايا والاخماس، هذا شواهد موجود انصافا. حتی في بعض النصوص قرات فكان يخدم لما سبا بني قريظه فباع منها وتصرف فيها وباع منها وذهب منها واخدم منها، جعل بعضهم خدم له. على عين الشيء الذي نحن الان نجد في حياة الرسول هذا المبنى، في حياة الأئمة الإشكال أكثر، لأن كثير من الأئمة لما كانوا يتوفون لا يذكر أن أموالهم فصل الخمس عن غير الخمس. فلذا نحن الآن هذه الجهة دقيقا، هذه النقطة ملك شخصي وكيف يتصرف. الشيء الذي نحن نعلم إجمالا أن نصف الخمس من شؤون الإمام يتصرف فيه حسب ما يشاء، و نصف الآخر، نصف لا من نصف دقیقا، این اقل و شیعه، یعنی ایضا الامام یوصل الى الفقراء، هذا المقدار نعرفه اجمالا. و كما قلنا الشواهد لا تشير الى انه يجب التقسيم بسويه، یعنی يقسم ستة اقسام، هذا ولو ظاهر بعض النصوص، لكن المشهور بين الاصحاب هو الاظهر لا يجب هذا العمل. خب هذا واضح. انما الكلام في الجانب الشخصي بقولنا مجهول، انما الكلام في انه بالنسبة إلى ابتعاد الشيعة عنهم، في فرض ابتعادهم أو في فرض عدم الوصول إليهم كما الآن في زماننا، ماذا صدر من الأئمة عليهم السلام تجاه الشيعة؟ أصولا هل صدر من الأئمة عليهم السلام في الخمس تصرف خاص مثلا يختلف ما يقتضيه ظواهر الأدلة أم لا؟ هذه المسألة بما أنها مهمة وتعرض لها الفقهاء وفي فترة من الزمان صار مشهورا بين الشيعة، لا بأس بالتعرض لها. يقال إن الأئمة في الفترة التي مثلا رأوا لا يتمكنون من التصرف في الخمس فأباحوا الخمس مطلقا، في فترة الإمام موجود لكن ليس له بسطولية، أو في مثل زماننا الإمام غائب عن الأنظار، أحلوا أجل خمس للشيعة. وفسر التحليل في بعض عباراته بالإسقاط، إن قالوا الشيعة لا يسعون الخمس. حسب معنى هذا التحليل جماعة تصوروا أنه مراد الأئمة عليهم السلام إسقاط الخمس تماما، لا تحتاجون إلى تخميس أموال. و جماع فهمو انه خب حالا خلاف آیه مبارکه، جماع فهمو لا ان قراد الائمة علیهم السلام خمس مثلا موجود و لكن شرطه الحكومة الاسلامية خلافه. خلافه، فمادام لا توجد الخلافه الخمس من شؤون الخلافه مثل صلاة الجمعة من شؤون الحاكم العادل الامام العادل. فإذا لا يؤخذ، لاحظوا، لا ان الحكم يرتفع ولا يلزم الناس خبر، فالحكم موجود لكن ما صار فعليا لشرطه لفقدان شرطه. شرطه تصدي الامام المعصوم للخلافة كما تصدى رسول الله، فالرسول كان يتصدى للجمع الخمس، فالامام اذا تصدى للجمع الخمس يؤخذ الخمس والا لا يؤخذ. فعبارة اخرى تحليل عبارة عن عدم الدافع فقهية و عدم الفعلية عليهم اصولية، تحليل اصولي، ما صار فعليا فوجوب الخمس موجود لكن متوقف على شرط دفع الخمس خارجا، شرطه وجود تصدي الامام المعصوم و تصرف الامام المعصوم، فحينئذ لا يجب عليه، واجب عليهم لكن لا يجب عليهم الدافع، كما ان صلاة الجمعة في اصل الشريعه ثابته لكن لا تجب اقامتها عند عدم الامام المعصوم، عند عدم تصرف الامام المعصوم. هذا احتمال في تفسير عبارات التحليل، ونذكر احتمالات اخرى. اما ان كيف ما كان، فاذا ثبت ان الائمه عليهم السلام حللوا الخمس باي معنى فسر، يعني رفعوا اليد عن الخمس، فحينئذ عند عدم تصرفهم الامر واضح جدا في غايه الوضوح، لا يخفى فيها إشكال، لا يبقى فيها إشكال، حاصله شنو خمسه لا يدفعون الخمس، وتنتهي كل المشاكل وكل هذه الأبحاث اللي كم يوم تعرض ما حولها. ونقلنا عن المرحوم صاحب الحدائق أن في فترة من الزمان كان هذا الرأي هو المشهور بين الشيعة، تحليل الخمس بعنوان في زمن غيره. طبعا سنذكر إن شاء الله تعالى لا يوجد ولا في رواية واحدة عنوان الغيبة الذي يمكن للإنسان أن يستفيد أن الأئمة ما دام لم تكن لهم السلطة الظاهرية أحل الخمس، لا أنهم بحسب عنوان حال الغيبة، ولا بأس بالتعرض ابتداء لهذه الروايات بما أنها مهمة جدا ويمكن التمسك بها، ثم التصدي لتوضيح يعني لكيفية الجواب. إذا تمهدت هل الإمام سلام الله عليه إذا كان يحلل أحل الخمس للشيعة هو يحلل نصف وشلو نصفنا معنا لو كان له النصف فقط وللسادة النصف، هذا دليل على أنه كله له، وإلا لما تحدى وظلم السادة بإسقاط حقه أيضا. ان شاء الله لا يظلم ما صبرت حتى ما قرأنا الروايات حتى لا هذا شاهد متم من ما الحمس وقت انه كله للامام او نصف السادة، لو كان النصف السادة على مبنى رسول اذا كنت لا اقل نقرأ عبارة الشيخ صاحب الوسائل قال باب اباحة حصة الامام من الخمس من قال بالاباحة إن شاء الله نذكر هذا من وجوه الجمع أن الشيء الذي أباحه الإمام فقد سهم الإمام مو سهم الصادق، قلت لكم اصبر أن نقرأ الروايات من أجمع بينها، هذا من وجوه الجمع بين الروايات، من وجوه الجمع بين الروايات عدة وجوه، منها أن لأنه في طائفة نقرأ إن شاء الله تعالى طائفة مشددة على الخمس مؤكدة على الخمس قطعا لا بد من مشكلة تعارض بين الطائفتين، فمن جملة الوجوه أن نحمل هكذا الروايات المحللة لسهم الإمام والروايات المشددة لسهم الصادق، هذا من جملة الوجوه هذا اللي تفضلتم. صاحب الوسائل يعتقد هذا الأمر، اعتقاد صاحب الوسائل أن أغرق عبارته في عنوان بابي باب إباحة حصة الإمام من الخمس للشيعة. ها؟ أنا قضية ضعف أن الإنسان يستطيع الإنسان بنفسه بهذه المسألة. إيه لا مو مسألة سقوط السؤال الآن، إباحة التصرف مو أنه كيفية الوصول، مع تعذر إيصالها إليه لم يجعل العنوان الغيبة، تعذر إيصال حصة الإمام إليه وعدم احتياج الصادق، لأن صاحب الوسائل من مباني أن السادة إذا كانوا فقراء محتاجين حصة الإمام تعطى لهم، فإذا فرضنا السادة مو محتاجين حصتهم تكفي لهم، حصة الإمام مباح للشيعة. وهذا على الإطلاق. خب شيخ هذا رأي، اختاروا هذا رأي، غلبي سألتم سؤال قلت هذا رأي موجود أن خصوص حصة الشيخ الحر قدس الله نفسه هكذا جمع بين الروايات. إذا احتاج السادة إلى كل الخمس، كل الخمس يحتاجون. إذا كفاهم سهم السادة، سهم الإمام لا يرفع، الشيء لا يرفع سهم الإمام. إيه حصتين يعني بني. وجواز تصرف الشيء صار واضح في الأنفال والفي وسائر حقوق الإمام مع الحاجة وتعذر الإيصال، طبعا لعله مع عدم الحاجة أفضل مع الحاجة، يعني حاجة الشخص يتصرف. خب هذا رأي لصاحب الوسائل قدس الله نفسه، ما كان غلط أن أقرأ الآن رأيه. هذا من جملة الآراء في كيفية الجمع بين الروايات. فلذا هذه الرواية طائف من الرواية تعد حلقة متوسطة بين بحث تصرف الإمام في الخمس وبين تصرف الفقيه في الخمس في زماننا هذا. ابتداء نرى مع تعذر الإيصال أصلا الخمس كله أو سهم الإمام يسقط أم لا، وماذا نعمل بهذه الروايات الكثيرة الدالة على الإباحة. هذه الروايات أوردها صاحب الوسائل قدس الله سره الشريف في باب الأنفال، يعني كتاب الخمس أبواب الأنفال، الباب الرابع من أبواب الأنفال. الحديث الأول رواه صاحب العلل الشرعي الشيخ الصدوق قدس الله نفسه، نحن بحسب التسلسل الزمني أذكر شوي أختلف مع الكتاب، رواه الصدوق في العلل عن محمد بن الحسن وهو ابن الوليد، عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن ابي بصير و زراره و محمد بن مسلم، كلهم عن ابي جعفر عليه السلام. الحديث صحيح اعلائي يعبر عنها بصحيحة الفضلاء الثلاث المعروفين ابو بصير و زراره و محمد بن مسلم. ومن المحتمل غبيا بلحاظ المصدر الأصلي كتاب الزكاة لحريز، لأن قدماء الأصحاب أوردوا روايات الخمس مع الزكاة في كتاب واحد، كتاب الزكاة لحريز أو كتاب الزكاة لحماد بن عيسى، والمصدر صحيح معروف، والنسخ هذه صحيحة أيضا، والرواية أيضا مضافا إلى صحتها رويت عن ثلاث من أجلاء أصحابنا، و خصوصا اذا اخذنا بعين الاعتبار من ابي جعفر سلام الله علیه الامام الباقر. و نحن قلنا برز الامر في الخمس اكثر في زمن الامام الصادق كما شرحنا. الان الحديث صحيح و طريق لا اشكال الا تصرفات مالی بوده و بعدشم کم بوده، نه اینکه خمس رو زکات بده. بله هذا السند صحیح. و رواه الشيخ مفيد رحمه الله في كتاب المغنع مرسلان، يعني رواه في كتاب المغنع الشيخ المفيد قدس الله نفسه، لكن رواه مرسلان خصوص عن محمد بن مسلم، وتبين أنه عن الثلاثة مو خصوص محمد. علاين هذا الحديث في كتاب المغنع مرسلان، لكن أنا أتصور نقله لشهرة الحديث إما في كتاب حريز أو حمار. هذا الطريق الثاني مرسلون لكن شواهد السنة موجودة. الطريق الثالث بحسب تسلسل التاريخي رواه الشيخ الطوسي بإسناده عن سعد بن عبد الله، كتاب الرحمة لسعد بن عبد الله كتاب الزكاة، عن أبي جعفر، أبي جعفر سعد بن عبد الله يعني عن أبي جعفر أحمد بن محمد الأشعري أبو جعفر القبري، عن العباس بن معروف، عن حماد، عن حريز بن نفس السند، و الانصاف هذا السند ايضا صحيح، فبه طريق الشيخ الطوسي و الصدوق صحيح الحديث. عن ابي جعفر قال قال امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام هلك الناس في بطونهم و فروجهم. طبعا عدة تعابير يعني نحن ذكرنا أن المتن في غاية الأهمية. هذا التعبير ورد في بعض الروايات مثلا الناس أولاد زنا، لأنه لم يعد ورد التعبير هلك الناس في أموالهم، يعني الناس من حيث لا يشعرون يتصرفون في مال محرم. فرق بين هذا التعبير يقول الناس مثلا أولاد زنا كلهم باعتبار لم يعد الخمس، على أين هذا التعبير فيه من الجمال والأدب ما ليس في غيره، والمراد بذلك يعني هذه الأموال محرمة لكن هم غير ملتفتين، لا يلتفتون. الانحراف الذي صار بسبب من مسألة الانحراف في الإمامة أدى إلى هذه المشكلة، لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا. طبعا المراد من حقنا بالروايات الخمس، ألا وإن من شيعتنا من ذلك وآباءهم في حله، لعله وآباءهم إذا كان خان لعله في الفترة الأخيرة من حياة أمير المؤمنين، يعني أنتم الشيعة الآن من كان من آبائكم قبل هذا توفوا أيضا هؤلاء، لكن في كتاب الصدوق موجود وأبناءهم، هذا لعله أفضل، وإلا لأنه قال في فروجهم هلك الناس في أموالهم فروجهم، فروجهم كنا يعني الأولاد يعني، فالمناسب أن يكون وأبناءهم لا آبائهم. خب محل الشاهد في هذه الرواية شيعتنا في حله، هذا هم فيه اشكال آخر كفي. طبعا يحتمل ان يكون المراد بالفروج هم في بالصلاة زواج، ويحتمل ان يكون المراد بالفروج في الإماء، لان الإماء مسلما كانت تأتي وانون غنائم، فالإمام يقول خمس هذه الغنائم لنا، فالإماء اللي يأخذون باصطلاح خمسها لها. هذا بالنسبة إلى هذه الرواية المباركة، انصافا سندان صحيحة وشواهد صدق كثيرة فيه. إنما الكلام إنما بلي ألاذ إن شيعتنا من ذلك في حل، هذا التعبير هل معنى في حل يعني لا يدفعون إلينا؟ أولا معنى في حل يعني الخمس مرفوع عنه، ما معنى في حل؟ هذا التعبير في حل ورد في بعض الطوائف الصحيحة من الروايات، هذا ينبغي على الالتفات حولها، يعني لا يجب عليهم الخمس، تأملوا، أو الخمس واجب لكن لا يعدوا إلينا، أو أنه واجب عليهم وعليهم التأدية لكن إذا لم يعدوا ليسوا في إثم، هذا معنى. أم معنى أنهم في حل أن ملكتهم هذه الأموال، تأملوا، يعني الجارية التي يؤتى بها من الحر ملك لي، الخمس ملك لي، لكن هذا الذي ملك لي أنا ملكتها للشيعة. إنهم في حل، ألا وإن شيعتنا من ذلك في حل، المراد تملك الإمام. كم من فرق بين المعاني؟ همین الان لأن هذا الحديث صحيح سندا، ألا وإن شيعتنا من ذلك في حل، هل يستفاد سقوط الخمس؟ فعلم أن الله خمسة خمس ساقطه، هل يستفاد أن هذا الخمس ليس ساقطا لكن أحل لهم التصرف فيه، وإلا هذا لنا، ولذا متى ما صار بإمكانهم يرسلوا إلينا. تأملوا، هذه الجارية التي أخذوها من الغنائم خمس الغنائم، هذا خمسها لنا ولن نسقط الحق، تأملوا، لكن أحللنا التصرف، يجوز التصرف. خب لا إشكال أن الإنسان يجوز له التصرف، هو أمور ليست ملكا له، مثل الإنسان الذي يحل ضيفا عندكم، خب يحل له الأكل لكن ليس مالكا للأكل، إذا قدمتم طعاما إلى الضيف ليس مالكا، يبان له الأكل، فلذلك ظهرنا أكل نصف الطعام يعني كل نصف الآخر، لا، إذا ما أكل الطعام يأخذ مقدار معه بعنوان مالك. ها لا أمانة ليس الأمانة في أيديهم يهب لهم التصرف. فلذا إذا صار بإمكانهم الشروط تغيرت وصار بإمكانهم يرسل إلينا نحن أخذها. أم أن المراد أن شيعتنا في حله الخمس ثابت وخمسه لنا تأملوا لكن ملكناهم شو معنى في حل؟ في حل يعني نفس هذا الشيء أو ما أشبه. ما صار ما فضلت أن العرب يستخدم بس ما حددت المعنى. أنت في حل يعني ملك لي يحل لك التصرف أم لا أنت ملك لك؟ لا يسقط نفس الحق المهو حق فلا يملك. إذا لا يسقط إباحة إباحة التصرف صورة فأباح لهم. فهذا المعنى هو يختلف فإن إذا في زمانه. ولذا قرأنا سابقا من كتاب الأموال لأبي عبيد قال سألت أبا جعفر كيف كان يفعل أمير المؤمنين في الخمس لما وصل له؟ قال كما كان عند أبي بكر. قال كيف كان يفعل أنتم تقولون فيهما ما تقولون انت لا تؤمن بكين يغال كان يخاف ان يصير مشكلة بالأمة لا يحدث خلاف بالأمة. فمراد ان شيعتنا في حل لا انه ملك لهم تأملوا في النقطة لا اني اسقط الخمس. كيف الامير يسقط الخمس وثابت بالكتاب الكريم لا اغير في الغنائم ثابت بالكتاب فلا اسقط عنهم الخمس ولا ملكتهم إنما غاية ما هناك أبحت لهم التصرف. الشيعة حتى تطيب بلادتهم تزكو بلادتهم أموالهم تكون طيبة أبحنا لهم التصرف. فحينئذ إذا كان حل يعني بعد لنا فقد يجوز لكم التصرف. يعني إذا فرضنا الإمام الصادق أراد أن يأخذ الخمس له ذلك لا يقال الإمام الصادق كيف يأخذ أمينه كيف أحد. أمير المؤمنين ما قال لا يجب عليكم الخمس قال لا تدفع الخمس يجوز لكم التصرف لكن إذا صار فيما بعد لكم تمكن من إيصاله إليكم أوصلوا إليه لأنه يخرج من ملكي. كما أنه إنصافا لو كنا نحن وظاهر الرواية المباركة كل الخمس لا خصوص حصة الإمام. ولذا وقع الأصحاب في حيث بيس أن الإمام كيف أباها مثلا سهم الفقراء والأيتام نصف سهم الإمام يأتي إن شاء الله في مرام الجنب. هذه الرواية بما أنها مهمة وصحيحة شرحناها أكثر من غيره. أشار إلى أن في فلن أشار إلى أن التصرفات التي در معاملات أنجام نشي إنها مجال باشي چون معاملات احتمال داره احتمال أنا ميخويم إن شاء الله جزي فهمت. ثم رأيتم بلاحظتم أن هذه الرواية المباركة عن ثلاثة من أجلاء الأصحاب و جاءت هناك روايات عن كل واحد عن بعض هذه الثلاثة. الحديث الخامس عشر من الباب رواه أنا أجمع بين الروايات المتحدة رواه الشيخ الصدوق العلل عن محمد بن الحسن وهو ابن الوليد عن الصفان عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن حريز عن زراره عن ابي جعفر نفس الاسناد لعله تقطيع. انه قال ان امير المؤمنين عليه السلام حللهم من الخمس. التعبير هكذا ان امير المؤمنين حللهم من الخمس يعني الشيعة ليطيب مولدهم. في هذه الروايه التعليل موجود هنا كان في كلمه فروجهم هنا تعليل بيطيب مولدهم. طبعا ليطيب مولدهم بلحاظين إما الإمام التي كانت من السبي في الخمس وكانوا يأخذون لما أمهات أولاد تلد لهم فمراد يطيب بلادتها أولاد الإمام. وإما يمكن أن يكون المراد بالأموال التي يجعلونها مهرا لأنه في الروايات من جعل مهر زوجتي من المال الحرام ليس له زوجين النوال سفاه لكن فيه تأمل ذلك. خب هذه الرواية عن خصوص زراره و الظاهر أنه من نفس المصدر فليس شيئا جديدا. من جملة الروايات المباركة في هذا المجال ما رواه الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه بإسناده عن علي بن مهزیار. نحن سبق شرحنا مرارا و تكرارا الشيخ الصدوق إذا قال روي عن علي بن مهزیار تارة يقول روى علي بن مهزیار هذا بإسناده و يرجع للمشهر و تارة يقول روي عن علي بن مهزیار هل هو مصاب مع قوله روى علي بن مهزیار أم لا؟ صاحب البسائل نظره أنه مصاب لا فرق بينهما أن يقول روى أو روي عن ما شرحنا مفصلا قبل سنوات وجوه مختلفة ذكرنا لرأي صاحب الوسائل وكذلك كان يختاره سيد الأستاذ قدس الله نفسه والأستاذ حفظه الله ذهبوا إلى أنه لا فرق بين الروا والروية عن والفرق بينهما تفنن في العبارة ولكن لنا تأمل في ذلك بعيد نستبعد هذا الكلام الآن كيف ما كان و سبق أن شرحنا أن سر التعبير عدة جهات اليوم نشير الآن إذا روى من كتاب علي بن مهزیار سنده إليه صحيح هذا طريق الصدوق ورواه الشيخ الطوسي هذه الرواية المباركة من كتاب الرحمة لسعد بن عبدالله عن أبي جعفر أبو جعفر يعني أحمد بن محمد الأشعري عن علي بن مهزیار فهذا السند هم صحيح سعد بن عبدالله عن ابي جعفر عن علي بن مهزیار صحيح و قلنا موجود عند القمين تراث علي بن مهزیار من طريق احمد مثل ان احمد سافر الى اهواز لان علي بن مهزیار اهوازی هم علي بن مهزیار زار سید معصوم في قوم و جاء الى قوم علاین اصحابنا القمیون یربون تراث علي بن مهزیار به هذا طريق ولا بس صحيح هم در اشکال اولا بس صحيح هم و اما التأیید لما ذکرنا نحن قلنا رأینا فی بعض الموارد الشیخ الصدوق لما يعبر بقوله رویه و اینا نکته و هی انه موجود من غیر طریق المشیخه هذه نکته جمیله مثلا فی المشیخه ذکر ثلاث طرق الى کتاب علی بن مهزیار ثلاث و فی کل هذه ثلاث هذا طریق لا یوجد یعنی لیس من طریق احمد عرفتون نفس ثلاثة طرق ذكرها في المشيخة الطريق الأول في إشكال والثاني فيه خلاف بين الأعلام والثالث صحيح لا أريد الدخول في الأبحاث الرجالية ليس قراضي خصوصا في هذا البحث على كيف ما كان فله ثلاثة طرق والغريب أن تلك الثلاثة كلها ليس فيها أبو جعفر أحمد ولذا أنا أتصور والعلم عند الله الصدوق من دقته لا أنه لاحظ ما روى من تلك الطرق الثلاثة في الواقع الصدوق أخذه من كتاب الرحمة لسعد بن عبد الله شرحنا كرارا ومرارا كتاب الرحمة لسعد بن عبد الله كان عند الصدوق روعا كثيرا روعا ما اعتمد عليه وقرأه على أستاذه وشيخه ابن الوليد وابن الوليد صححه يعني أخذ بطائف من الروايات أخذ بها أيضا الشيخ الصدوق ألن كيف ما كان هذه الرواية المباركة صحيحة وينتهي إسنادها إلى احد وكلاء الامام علي بن مهزیار مع وثاقتی وکیل قال قرأت في كتاب لأبي جعفر من اعوده شيء من حقي فهو حل في حل موردها سهم الامام من اعوده شيء من حقي وهذا شاهد جمع لصاحب الوسائل ان الاباحة لخصوص باصطلاح حق الامام صوابه طبعا هذه الرواية لم يذكر من الكاتب رجل كتب إلى أبي جعفر وقلنا أن بعد الإرسال لأنه كتب كان قبول الرواية فالرواية صحيحة ومقبولة إنما الكلام في نكتتين من أعوذه شيء من تأملوا هل المراد هنا كالاحتمالات في السابق نكتة لطيفة كان الأستاذ حفظه الله يعتقد أن الإباحة حينما تكون للشيعة في الدرس يعني في المجلس الخاص كان يقول أنه فرق الآن لاحظوا شيعتنا في حلة في الحديث الأول الصحيح شيعتنا في حلة هنا يقول من أعوذه يقول أنا محتاج في المأكل المشرب إلى حق الإمام إلى الخمس بذلك ها من اعوذه لكن سؤال عن شخص رجل نفسي شيء من حقی فهو فی حله. نحن ذكرنا احتمالات في كلمة في حلة، أن يكون نفي الخمس، أن يكون سقوط الخمس إلى آخره. فيمكن أن يفرق طبعا هذا بل سؤال شخص، لكن إشكال الشيء في محله في مثل هذا سيأتي إن شاء الله. رواية إذا الشخص أراد الاستحلال، نذكر رواية إن شاء الله تعالى، الشخص يقول اجعلني في حلة، ليس من البعيد أن يقال الفهم العرفي يساعد ولو كلاهما في حل، تأملوا. لكن تحليل لشخص معين يقول أنت في حل، والتحليل للطائفة الشيء في حل. فقهاؤنا لم يفرقوا بينهما، هل واقعا كلاهما بمعنى واحد؟ تعبير واحد في حل، هل هما بمعنى واحد؟ تأملت النقطة أم لا؟ حينما يقول الشيء في حل يعني إباحة التصرف، حينما يقول يا زيد أنت في حل إني ملك لك ملكتك، أو في كليهما تملكون أو في كليهما إباحة التصرف. صلى الله على محمد وعلى آله.